امتى تنكر ومين اللي ينكر عليه؟ فالاصل ان هذا الحديث اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره مخضبا بالحناء والايه ها والكتم، وهذه سنه واظب عليها صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضائل عبد الله بن زيد ومن فضائل ابي وجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك اللي الابن فيه صحابي والاب فيه صحابي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. ده فيما يتعلق بهذا الصحابي الكاتب الجليل بعبد الله بن زيد صاحب الايه الاذان. ويريدكم كنت انا والله وانا قاعد هو بيأذن وانا بتذكر هذا، افتكرتوه بصدق كده افتكرتوه. انا عايزك عند كل اذان تفتكر ان شاء الله وتقول رضي الله عنه رضي الله عنه، وعند كل اقامه بينتقل الى الصحابي السادس عشر من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامر ابن فهيره. عارفينه؟ اظن ده يعني مش كده ده معروف ان عامر ابن فهيره اللي كان مولى لابي بكر الصديق، ومعروف قصته ان كان من المستضعفين في مكه، اسلم قديما في مكه عامر بن فهيره، ولقي اذى واشتراه ابو بكر، وله قصه طويله، وكان مولى لابي بكر الصديق، ومعروف قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيرعى الغنم لابي بكر الصديق، وانتم عارفين ان هو اللي كان بيعفو. فاكرين الكلام ده؟ الاثار الاقدام والقصه بتاعت الهجره، وازاي كان فيها تخطيط جيد جيد، وذات النطاقين كانت تودي ها الطعام، واخوها كان ينقل الى النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار، وبعدين يجي عامر بن فهيره يعمل ايه؟ يمحو بالغنم الاثار. واخد بالك؟ كل هذا، هذا رجل له قصه طيبه وله مواقف طيبه، وهو الان ذاكر له ترجمه وبيثبت فيها انه ايضا من الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومترجم له عامر بن فهيره مولى مين؟ ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن ابي بكر وعن الصحابه اجمعين. هو لما ذكر الحديث اللي بيشير الى انه كتب انه من الكتاب، هو دائما يجيب الروايه اللي بتشير انه من الكتاب، فذكر قصه سراقه. قصه، خد بالك من الكلام اللي هقوله بقى، قصه سراقه لما خرج، واحنا قلنا طرف منها في محاضره سابقه بايجاز لما قلنا ان من كتاب النبي ابو بكر، مش كده؟ فذكرنا قصه سراقه، ولما تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فعل الله بفرسه ما فعل، فطلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كتب له كتاب امان. الحافظ ابن عساكر بيقول ايه؟ بيقول ان الذي كتب له هذا كتاب الامان والمودعه ده هو عامر ابن فهيره. عامر ابن فهيره ده ما يفكرش في حاجه؟ نعم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، شوف الناس الصاحيه. فاحنا قلنا ان ابا بكر هو اللي كتب هذا الكتاب. الان الان ابن عساكر بيذكر هذه الروايه وفيها ان عامر ابن فهيره هو الذي كتب هذا الكتاب. يبقى اللي كتبه ابو بكر ولا اللي كتبه عامر؟